إننا لا نحسن للأبطال عندما نسجل تضحياتهم، فقد وقع أجرهم على الله، يجزيهم بأحسن مما كانوا يعملون. ولكننا نحسن لأنفسنا عندما نقف أمام هذه النماذج الرفيعة، نستعيد تضحياتها ونسترجع بطولاتها، فيتحرك في صدورنا الإيمان والتصميم على أن نصل بهذا الأحياء برسالة الشهداء في صفحات التاريخ. صفحات خالدة. صفحات خالدة، برنامج خاص بمناسبة عيد الشرطة. كتبه محمد عبد السلام شعبان، اخراج شوقي عمران. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. بلغت الحالة الاقتصادية في مصر في اواخر عصر الخديوي اسماعيل درجة كبيرة من السوء نتيجة لتراكم الديون، وقد ادى هذا الوضع الى تدخل الاجانب في شؤون البلاد. وكان من الطبيعي ان يزداد سخط الشعب المصري على هذا التدخل الاجنبي، فظهرت بوادر حركة وطنية لمقاومته، تمثلت في الجمعيات والتنظيمات التي انتشرت في انحاء مصر. وكان من اشهر هذه الجمعيات والتنظيمات الجمعية الخيرية الاسلامية التي تأسست في عام 1878، والتي سميت فيما بعد بالحزب الوطني. وكان احد مؤسسي هذه الجمعية البارزين ضابط الشرطة محمد شكري، الذي كان يعمل معاونا للضبطية في مدينة الإسكندرية في هذا الوقت. في عام 1881 رددت جنبات ميدان عبدين صوت ابن القرية المصرية احمد عرابي، وهو يوجه لخديوي توفيق حاكم مصر عبارته الخالدة المشهورة: لقد ولدتنا امهاتنا احرارا، ولسنا عبيدا لاحد، ولن نورث بعد اليوم. كان الشعب المصري كله خلف عرابي في وقفته الشهيرة هذه، وهو يعرض مطالب الأمة على رأس مظاهرة عسكرية ضخمة شهد بها التاريخ. ولم يكن رجال الشرطة وهم أبناء هذا الشعب بأقل إخلاصا ووطنية في عرض تلك المطالب وفي مؤازرة عرابي ورفاقه في كافة مراحل نضالهم. فقد شهد ميدان عبدين صورة من صور التلاحم الرائع بين أبناء هذا الوطن من رجال الجيش والشرطة، حين انضمت قوات فرطة المستحفظين بقيادة القائم مقام إبراهيم فوزي إلى قوات عرابي، لتقف معها جنبا إلى جنب مؤازرة له وهو يتحدث باسم مصر. وشهدت وزارة الداخلية في مساء 17 يوليو سنة 1882 اجتماع كبار ضباط الشرطة تحت رئاسة حسين الدرملي وكيل الوزارة بكبار ضباط الجيش، وتعهد الجميع على التضحية والبذل معا في سبيل الدفاع عن استقلال البلاد ضد الخديوي والانجليز الذين تواطأ معهم ليسلم اليهم مقاليد البلاد حماية لحكمه. ويتوالى النضال والكفاح في هذه الحقبة من اجل مصر، ويتوالى التنكيل برجال الشرطة جزاء وطنيتهم واخلاصهم لمصر. فقد شملت احكام الاعدام في محاكمات سورية العديد من ضباط ورجال الشرطة، وعلى رأسهم ملازم المراسلات علي موسى من ضبطية الاسكندرية، وابراهيم عطية حكم دار قرقوليها اللذان نفذ فيهما الحكم امام مقر عملهما. وشملت احكام النفي والتشريد والسجن العديد الاخر من رجال الشرطة، وعلى رأسهم القائم مقام السيد قنديل الذي ساهم في اخفاء عبد الله نجيم خطيب الثورة العرابية، وكان يشتري الاسلحة ويقوم بتوزيعها على الاهالي لمقاومة الاحتلال والجهاد في سبيل مصر. كل مصري يجي وناري، انا ملك لبلادي. كل مصري يجي وناري، انا ملك لبلادي. ويذكر التاريخ بحروف من النور والفخار كل من صنعوه من الأبطال. يذكر في صفحات رجالا سطروا بتضحياتهم ووطنيتهم أروع سطور الكفاح والنضال. الملازم أول محمد فؤاد عثمان، رئيس نقطة شرطة كوم الحنش في عام 1916، الذي استطاع ضمن بطولاته أن يخفي في مبنى النقطة أحد المناهضين للاحتلال، وهو اليزباشي محمد أبو زيد مقلد من قوة خفر السواحل، والذي كانت المخابرات البريطانية تقلب الأرض للعثور عليه. وكان رئيس مباحثهم ألكسندر أنجرام يقيم في نفس المبنى وفي نفس الوقت لهذا الغرض. والملازم ثان عبد الرحيم سرور الشريف، رئيس نقطة شرطة الهماميل التابعة لقسم المنشية بالإسكندرية في الفترة ما بين سنة 1914 و 1918، والذي كان يجعل من منزله ملتقا لكل العناصر الوطنية ومخزنا لأسلحة الفدائيين والمناهضين لقوات الاحتلال. والملازم ثان مصطفى حمدي، رئيس نقطة شرطة الروضة التابعة لمركز سان نورس بالفيوم في هذه الفترة، والذي رفض تنفيذ الأوامر بإجبار الفلاحين على الخدمة مع القوات البريطانية، كما رفض جمع التبرعات لها، وكون مع زميله بدر خان علي جمعية للحصول على المعلومات من القوات الاحتلالية، وذلك ليمد بها الفدائيين والمناهضين للاستعمار الأجنبي لأرض مصر. وتتوالى الأسماء في كتاب تاريخ مصر، وتتوالى البطولات في هذه الفترة من تاريخ مصر، ويتساقط على أرضها الشهداء من رجال الشرطة، وتصبح هذه البطولات مضرب الأمثال في هذا الوطن، وتصبح هذه التضحيات نذيرا بانطلاق المارد من العقال ليعم صوته كل أرجاء الوطن. وتسابت نفوس من شهواها، مصر نادت نفلت بين نداها، وتسابت نفوس من شهواها، فإذا باك على أرض رماها. ترقص الأرواح، ترقص الأرواح، والدنيا فداها، ونروي بالدم الغالي ثراها، ونصوب الموت في كل البقاع، ونروي بالدم الغالي ثراها، ونصوب الموت في كل البقاع. نحن جند النصر، نحن جند النصر، أبطال الدفاع، يوم يدعون لدار الأولياء. ومثلما كان للشرطة دور وطني في الأحداث السابقة على ثورة عام 1919، فإن دورها لم يقل وطنية إبان هذه الثورة. فقد امتنع رجال البوليس في هذا الوقت عن التعرض بالقمع للمظاهرات التي خرجت تجوب شوارع القاهرة والأقاليم مشاركة منهم في الشعور الوطني لإخوانهم المواطنين. وفي الثالث من إبريل عام 1919 قام طلبة مدرسة البوليس بالاشتراك مع طلبة المدرسة الحربية بالإضراب عن الدراسة والتظاهر أمام قصر السلطان مؤيدين المطالب الوطنية. وفي نفس الوقت بمدينة الإسكندرية انضم رجال الشرطة المصريين إلى الوطنيين في المظاهرات التي اشتبكوا فيها مع القوات البريطانية، واستشهد بعضهم وأصيب البعض الآخر. وفي مديرية الشرقية أثار اعتداء الجنود البريطانيين على الأهالي حفيظة الملازم ثان السيد السيسي، فتعرض لهم محاولا منعهم ونجح في هدفه حتى قبض عليه وحوكم ليقضي في السجن مدة طويلة علاوة على فصله من الخدمة. وفي مدينة بيروت قام اليزداشي أبو المجد الناظر نائب مأمور المركز والملازم أول عبد إبراهيم ملاحظ الشرطة والملازم أول مصطفى حلمي ملاحظ نقطة دير مواس ببطولة نادرة لا ينساها التاريخ. ففي صبيحة أحد الأيام أثناء ثورة عام 1919 دخل الملازم أول عبد إبراهيم على اليزباشي أبو المجد نائب المأمور ليخبره بأمر هام. في إشارة مهمة يا فندم وصلت من المديرية دلوقتي. دي إشارة إيه يا حضرة الملاحظ؟ يقول يا فندم إن القطر اللي هيوصلنا بكرة الصبح من أسوان هيكون فيه شخصيات بريطانية مهمة. وريني الإشارة دي يا حضرة الملاحظ. اتفضل يا فندم. يصير العلم بأن القطار رقم 77 والذي يغادر الأقصر في الساعة 8 أفرنكي صباحا متجها للقاهرة عليه بالديوان المخصوص كل من القائمقام بوب والسار جارفر والملازم ويلبي ومعهم 5 من الجنود البريطانيين، فانه لذلك يلزم تجديد الحراسة على المحطات التابعة لكم حتى لا يتعرض لهم الاهالي بشيء. ده كلام فارغ، كلام فارغ. هم عاوزين يحكيهم كمان ولا ايه؟ الاوامر يا فندم. الاوامر الاوامر الاوامر، في حاجة زادت عن حدها قوي. الناس رايحين مصر علشان يقفوا مع اللي زيهم ضد غرابي، واحنا هنا قاعدين علشان نحميهم لغاية ما يوصلوا هناك. احنا هنعمل ايه بس يا فندم اذا كانت النظارة والمديرية عاوزين كده؟ يعوزوا اللي هم عاوزينه، لكن احنا لا يمكن نساعدهم ابدا. يعني ايه يا فندم؟ ما خليش عامل التليفون يبلغ الاشارة؟ لا يا حضرة الملاحظ، خليه يبلغها زي ما هم عايزين، بس احنا لينا تصرف تاني. ولم يكد يحين صباح اليوم التالي حتى كان القطار رقم 77 يدخل بركابه الى حدود مركز بيروت في موعده المحدد. وفي نفس الموعد كانت المفاجأة التي اعدها الضابطان بمعاونة زميلهما الملازم اول مصطفى حلمي ملاحظ نقطة دير مواس. فبدلا من تجديد الحراسة على القطار قام الضباط بتجميع الاهالي لمهاجمته، واسفر الهجوم عن مسرع 2 من الضباط والجنود 5. هذا ما كان في مدينة بيروت. اما في مدينة زفتة فقد انضم مأمور المركز الى لجنة الثورة بالمدينة، وعند قدوم القوات البريطانية اليها لتأديب العصاة خرج المأمور اليهم عند المشارف ليطمئنهم الى هدوء الحالة ويطلب منهم عدم الدخول اليها حتى لا يستثار الاهالي. وعندما طلبت القوات من المأمور تسليم 20 رجلا لجلدهم ليكونوا عبرة لغيرهم، سلم لهم المأمور 20 رجلا من الخونة الذين كانوا يقومون بارسال خطابات الوشاية لهم. وفي مدينة صنابو باسيوط قام الملازم اول محمد حسن احمد السبع رئيس النقطة بفتح مخزن السلاح بها ووزع السلاح على الفلاحين لمهاجمة البواخر النيلية الإنجليزية التي تمد قوات المستعمرين بالسلاح والإمداد لقمع ثورة. وفي مدينة أسوان اصدر عبد عباس حكم دار المديرية في ذلك الوقت اوامره لقوات الشرطة بعدم التعرض للمظاهرات الشعبية بالمدينة. ولم يكتف الحكم دار المذكور بذلك، بل قام بنفسه باخفاء اسلحة واوراق خاصة بالثورة كانت بمنزل احد اعضائها البارزين وهو الدكتور محمد مظهر عن اعين المخابرات البريطانية عند قيامهم بتفتيش منزله. حقا لقد كان دور الشرطة رائعا في ثورة عام 1919. كان اروع ما فيه انه نابع من الاصالة المصرية والوطنية المصرية وحب مصر. ويأتي عام 1951 ليفتح صفحة جديدة من صفحات نضال أبطال الشرطة من أجل مصر. ففي 2 أكتوبر سنة 1951 تأكدت مصر من عدم جدوى المفاوضات مع بريطانيا فقررت قطعها. وأعلنت مصر لنفس السبب إلغاء معاهدة الصداقة والتحالف المصرية البريطانية المسمات بمعاهدة عام 1936 وإلغاء اتفاقيتي 19 من يناير والعاشر من يوليو عام 1899. وكان من نتائج ذلك أن اشتد غضب الحكومة البريطانية وتأجج انفعالها، فأصدرت التعليمات إلى قواتها المتمركزة في منطقة قناة السويس بالاستعداد لفصل مدن القناة عن مصر وتحويل هذه البقعة من التراب الوطني الى جزء من الامبراطورية البريطانية. وكان الكفاح الوطني هو الرد الطبيعي على ما ينتويه الاستعمار بمصر وارضها. وكانت منطقة القناة هي ميدان هذا الكفاح، وكان للشرطة نصيب وافر فيه. عن ماضي حمالك يمقهن فوق شطري الزمان. حدثي يا شمس عن ماضي حمالك يمقهن فوق شطري الزمان. وأبين العيش ذلبا وهانا من رانا فليكن كيف رآنا. حدثي اندلعت المظاهرات في كل مدن القناة إثر قرار الحكومة بإلغاء معاهدة سنة 1936. وكانت مطالب المتظاهرين تتلخص في شيء واحد، هو خروج المستعمرين وتطهير البلاد من الاحتلال الأجنبي. ويطيش صواب المستعمر وهو يرى كثافة المظاهرات في مدن القناة ويرى امتناع رجال الشرطة المصريين عن التعرض لها، فيدفع بقواته في محاولة لقمع الشعور الوطني في مهده. ولكن هذه القوات تفاجأ بما لم يكن لها في الحسبان، فقد تخلى رجال الشرطة عن دورهم السلبي في عدم التعرض للمظاهرات واتخذوا جانبا ايجابيا تمثل في اشتباكهم مع القوات البريطانية ومنعها من المساس بالمتظاهرين. وتتسع المعارك بين رجال الشرطة وقوات الاحتلال تدريجيا، ويزداد دور الشرطة في هذه المرحلة من النضال الوطني يوما بعد يوم. فقد قام رجال الشرطة بدور بارز في المقاطعة الشعبية لقوات الاحتلال بتشجيع العمال والتجار على عدم التعاون مع الانجليز. وشارك رجال الشرطة الفدائيين المصريين في نشاطهم الموجه الى القوات الانجليزية في معسكراتهم الموجودة في منطقة القناة. ويشهد الثرى المصري في هذه المنطقة العديد من البطولات التي قام بها جنود وضباط الشرطة ضد المستعمرين. وتشهد مصر كلها بمواقفهم في هذه المرحلة من مراحل النضال ضد الاحتلال. ففي مدينة بورسعيد ارادت قوات الاحتلال نسف كوبري اشتوم الجميل انتقاما لموقف العمال والتجار المصريين الرافضين للتعامل معها، لكن البكباشي حسن زهجي مفتش الضبط وضابط الاتصال بالمدينة تصدى لهذه القوات وتمكن من منعها من الاعتداء. وفي مدينة القنطرة كان عبد الفتاح غنيم ضابط الشرطة همزة الوصل بتجميع وتوزيع الاسلحة والذخائر وتبادلها بين الجيش المصري والفدائيين، وكان هذا الضابط يجعل من مسكنه ورشة لاصلاح الاسلحة والاجهزة اللازمة للعمليات الفدائية. ولم يكتف الضابط بهذا الدور فقط، بل انه قد شارك زملائه صلاح شادي ورشاد منيسي في اعداد لغم لتفجيره في المنشآت البحرية الانجليزية بالقناة. وفي 17 من نوفمبر عام 1951 توجه احد الجنود الانجليز الى كشك بميدان المحطة بالاسماعيلية لشراء سجائر. ونظرا للمقاطعة المصرية للانجليز فقد حدثت مشادة بين البائع والجندي الانجليزي الذي اخرج مسدسه محاولا اطلاق النار على البائع، وتدخل عدد من جنود بلوكات النظام لحماية مواطنهم، وعندها اطلق الجندي الانجليزي طلقات من مسدسه في الهواء مستنجدا بالقوات البريطانية الموجودة عن قرب. وعند حضور القوات البريطانية الى مكان المشاجرة وقعت معركة كبيرة بين رجال الشرطة وهذه القوات، واتسع نطاق المعركة ليمتد الى ثكنات القوات المصرية من رجال الشرطة بالمنطقة، وتدخل المستعمرون في هذه المعركة بكافة انواع اسلحتهم حتى انتهت بانسحابهم بعد مصرع 42 جنديا منهم وخمسة ضباط. وكانت هذه المعركة بداية لمعارك متصلة بين الشرطة المصرية وقوات الاحتلال استمرت لعدة شهور. وكانت هذه المعركة هي المقدمة الطبيعية لمعركة شرسة دارت في 25 يناير عام 1952. ويحدثنا العميد فخر الدين خالد مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية عن هذا اليوم. في ذاك الوقت كانت قوات الاحتلال البريطاني بتحتل منطقة قناة السويس. المقاومة الشعبية تصاعدت ضد قوات الاحتلال البريطاني سنة 51. الشرطة كانت عارفة طريقها باستمرار انها لابد ان تقف الى جانب مواطنيها تساندهم في عملهم ضد قوات المحتل، ضد الغاصب اللي موجود على ارض الوطن. الانجليز حاولوا يستقطبوا رجال الشرطة بانهم يقفوا وياهم ومن خلالهم يوجهوا ضربات للمقاومة الشعبية والعمل الفدائي اللي كان موجه ضد القاعدة بتاعتهم اللي موجودة في منطقة القناة. لكن الشرطة طبعا رفضت، لم تمكن المستعمر من ان يحقق هدفه. كانت عارفة ان طريقها وعارفة ان موضعها هو وسط جماهير شعبها تدافع عن وطنها وعن ترابه المقدس بكل غالي ورخيص، بالروح بالدم. وفي الساعة الثالثة من صباح 25 من يناير عام 1952 تحركت الدبابات البريطانية من معسكراتها بأعداد كبيرة إلى قلب مدينة الإسماعيلية. وقامت قوات المظلات البريطانية باحتلال جميع الطرق والشوارع ووضعت فيها الحواجز الشائكة. ولم يكن بالمدينة في ذلك الوقت قوات مصرية، اللهم إلا بعض جنود الشرطة في مبنى المحافظة وبعض قوات بلوكات النظام داخل ثكناتها المجاورة لهذا المبنى. كانت القوات البريطانية تعلم مقدما بضآلة حجم قوات الشرطة بالمدينة، ولم يكن هدفها من تجميع هذه القوات بعدتها وعتادها هو توجيه الضربة لقوات الشرطة بقدر ما كان المقصود لديها هو توجيه ضربة فاحمة للكرامة المصرية. ومع اشراقة النهار استدعت القيادة البريطانية اليزداشي شريف العبد ضابط الاتصال المصري، حيث أبلغه البريغادير إكس هام قائد القوات البريطانية عن توافر معلومات لديه تفيد اختفاء بعض الفدائيين بداخل مبنى المحافظة ولا بد من تسليمهم إليه. ولم يكتفي إكس هام وهو على رأس قواته بذلك فقط، بل طلب خروج الضباط والجنود المصريين من مبنى المديرية ملقين بأسلحتهم رافعين أيديهم علامة على التسليم. وكان الرد المصري على طلبات إكس هام استدعاء جميع الضباط والجنود من قوات الشرطة إلى مبنى المديرية والمبنى الملاصق له لاجتماع عاجل. وفي هذا الاجتماع قرر المجتمعون ضرورة النضال، وتوجهوا إلى الله أن يمنحهم العون ويلهمهم الصواب. ويلاحظ إكس هام وهو على رأس قواته حضور الضباط إلى مبنى المديرية، فيستوقف اليزداشي مصطفى رفعت أثناء اتجاهه إلى مبنى المحافظة. هادي يزداشي مصطفى رفعت، دعلن علن، انت رايح فين؟ داخل المحافظة يا بريجادير. النهاردة الجمعة جاهزة؟ النهاردة في شغل، شغل مهم يا بريجادير. دي مش سبب علشان تيجي هنا. انا عارف شغلي كويس يا بريجادير. وعارف كمان انا هنا ليه. الحاجة الوحيدة اللي معرفهاش ايه السبب اللي جابك انت. سبب مهم يا يزباشي مصطفى رفعت، في واحد قطر في محطة سكة حديد مستنيكم، بعد 10 دقيقة لازم كلكم اخرج يروح هناك. نروح هناك فين يا بريجادير؟ تركبوا قطر تروحوا مصر، لازم كمان تاخدوا القماش دي اللي فوق مدرية دي فوق اخضر دي. قصدك العلم المصري؟ مظبوط يوزباشي مصطفى، علم مصري. شوف يا بريجادير، انت لازم تعرف كويس قوي ان الارض دي ارضنا احنا، وان احنا لينا قيادة مصرية بناخد تعليماتنا منها. اما بالنسبة للمهلة فلو بقت 10 سنين مش 10 دقايق فلا يمكن هننفذ اي امر ليك، ولا يمكن هينزل العلم من على مبنى المحافظة الا بعد ما نموت كلنا. ومرت المهلة التي ذكرها إكس هام، وانطلقت النيران البريطانية في وحشية شديدة وفي معركة غير متكافئة. وصمد الرجال دفاعا عن علم مصر، صمد الرجال الأبطال دفاعا عن كرامة مصر. وامتلأت الأرض بالشهداء من أبطال الشرطة، وامتزج الثرى بدماء المناضلين من أبناء مصر من رجال الشرطة. أولئك الرجال الذين كانوا على علم بما ينتظرهم من مصير حينما وقفوا في وجه القوة دفاعا عن الكرامة المصرية. أولئك الرجال الذين استعذبوا هذا المصير على أن ينزلوا علم مصر من فوق الأرض المصرية. ويخلد التاريخ ذكرى هذا اليوم عنوانا لبطولاتهم، تلك البطولات التي استمرت منذ عام 1881 وحتى اليوم. لم يكن يوم 25 يناير بداية لكفاحهم، ولم يكن انتهاء لهذا الكفاح، فقد سبق هذا التاريخ تواريخ عديدة حافلة بالبطولة، وتليه تواريخ عديدة حافلة بالنضال والجهاد، وستظل رمزا لامتداد هذا الجهاد. تحية للأبطال الذين ضحوا من أجلك يا مصر، تحية للأبطال الذين يسهرون من أجل أن ننعم بالراحة والأمان، تحية للمناضلين في صمت، تحية لهم في عيدهم، عيد البطولة والنضال، عيد الشرطة. كنا مع صفحات خالدة من تاريخ الشرطة. صفحات خالدة من تاريخ الشرطة، برنامج خاص بمناسبة عيد الشرطة، كتبه محمد عبد السلام شعبان، اخراج شوقي عمران.